إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بتلاحظوا فيها أشياء يركز عليها الراء عند قولك الرحمن الرحيم، لا ينبغي أن يتكرر الراء الرحمن، ما بتقول الرحمن. كذلك عند قولك إياك تنتبه للشدة، لأن لو قلت إياك الإيا ضوء الشمس، بيصير واحد يقول نعبد ضوء الشمس، إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس، لا، الإيا هو ضوء الشمس، فلابد من إظهار الشدة إياك. الصاد من حروف الصفير اهدنا الصراط، الضاد هي الحرف الذي لا يوجد في غير اللغة العربية، الضاد يقال للغة العربية لغة الضاد، تخرج الضاد إذا أخذت اللسان إلى طرف الأسنان، إلى الطرف إلى الشمال أيسر، تقول غير المغضوب، تأخذ اللسان إلى الطرف حتى لا يكون من مخرج الدال، هذا مخرج الدال قريب من دي آ بالفرنسي دا. أما الضاد تأخذ اللسان إلى طرف الأسنان غير المغضوب، أو تقول ولا الضالين. إذن ينتبه لهذا الأمر، والأحد ما تعلم أو ما قرأ الفاتحة على إنسان يقرأ لا يستحي. مرة جاءوا ناس من رجال الدعوة فقرأتهم يعني تكلمنا في المختصر، وأعجبهم العلم ووجدوا أنهم يحتاجون إلى العلم، فطلبوا أن يبقوا حتى يدرسوا. فواحد من المسؤولين كان يقرأ صراط الذين نعمت عليهم، ليس أنعمت، نعمت، صلح وقبل. آخر ما شاء الله لا يبدو عليه الطيبة، كان يقيم الليل يعني، فصلحت له بالفاتحة، فهو شعر أنه بعد في أشياء لابد من تصليح. بعد ما يعني قرأ قال لي نعود بعد طلوع الشمس أيضا نقرأ، وهو عمره نحو 60 أو أكثر من 60. أنا استغربت قلت ما شاء الله عليه، يعني قال لابد نرجع نقرأ حتى نصلح، ما تكبر. كان معهم شخصان، واحد فرنسي بالأصل وأسلم، والمسؤول عن الكل ما أراد أن يقرأ بالمرة. ليش؟ لو كنت تتقن القراءة أكثر مني اقرأ تواضعا وطلبا للثواب، انتبهنا، طلبا للثواب، وهذا شيء الواحد يفتخر يقرأ الفاتحة سواء قراءة صحيحة فهذا نعمة، أو لا فتصلح. فالإنسان يتعلم التواضع لله عز وجل. وعدم اللحن المخل بالمعنى كضم تاي أنعمت، يعني ما لا يقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذا بغير المعنى، وإن قالها عمدا خرج من دين الإسلام. أو أن يقول أنعمت، إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم كذلك، إن كان يعرف المعنى أنه هذا صار تأنيث كفر إذا تعمد وهو يعرف المعنى. فبعض اللحن بالقرآن يغير المعنى كثيرا، فإن تعمده مع معرفة المعنى صار خطيرا، إن كان لا يعرف المعنى وقرأ بهذه الطريقة وتعمد فسدت الصلاة. طيب إن لم يتعمد ولا يعرف المعنى، كحال كثير من الناس، هو لا يعرف، ما لا يعرف، لا يعرف المعنى ولم يتعمد، يظن أنه هكذا القراءة، هذا صلاته غير صحيحة، صلاته غير صحيحة، يعلم، تمهنا، يعلم. هذا إذا كان اللحن يغير المعنى أو يبطل المعنى، يبطل المعنى ما بعود له معنى، مثل واحد يقول الذين أنعمت عليهم، الذين ما له معنى بالمرة، في الذين، أما الذين ما في باللغة العربية، هذه مبعود إلها معنى. فإذا غير المعنى أو أبطله لا تصح الصلاة. إذا كان اللحن لا يغير المعنى. قال الحمد لله رب العالمين، لحن لكن لا يغير المعنى، رب العالمين ورب العالمين المعنى واحد. هذا إذا ما تعمده، ما تعمد وهو يعني يظن هكذا القراءة صلاته صحيحة. ليش؟ لأن هذا لحن لا يغير المعنى. أما إن كان يغير المعنى وتعمده بطلت، إن لم يتعمده يعيده على الصواب، ما عاده على الصواب أيضا بطلت. ما تعمده قلنا يعيد على الصواب، إذا ما عاده على الصواب صلاته غير صحيحة. الخامس الركوع، بأن ينحني بحيث تنال راحته ركبتيه. الركن الخامس من أركان الصلاة الركوع. ما هو الركوع؟ أن ينحني بحيث تنال الراحتان، هما ما عدا الأصابع من الكفين، هذه الراحة، ركبتيه مع اعتدال الخلقة. عم نتكلم بإنسان معتدل الخلقة، لأن لو كان واحد قصير اليدين هل يشترط أن يضع راحته على الركبتين؟ لا، حيصير ظهره هيك. وإذا كان واحد طويل اليدين والراحتين طويل، فمجرد ما حيعمل ينزل يديه سيصل ويبقى ظهره كأنه قائم. إذن العبرة مع اعتدال الخلقة، أي ينحني بحيث لو وضع يديه على الركبتين لوصلت الراحتان إلى الركبتين. ولا يشترط بالأصل أن يضع الراحتان، إنما هذا من كمال الركوع، من السنة أن يضع الراحتان على الركبتين، وأن يفرق أصابعه تفريقا وسطا، ويفرق بين ركبتيه وبين رجليه شبرا، ويكون ظهره وعنقه كالصفيحة. هذا من كمال الركوع، مع نصب الساقين والفخذين، ما بيكون ثاني ركبتي، مع نصب الساقين والفخذين، هذا من كمال الركوع. ويقول أثناء ركوعه ثلاث مرات سبحان ربي العظيم. السادس الطمأنينة فيه بقدر سبحان الله، يعني يبقى في ركوعه، يبقى في الركوع بمقدار سبحان الله، لا يعمل هكذا هو قائم، ما بقي مقدار سبحان الله، لابد أن يبقى في الركوع بمقدار سبحان الله ولو لم يقل شيء. لكنه لو ركع وما قال شيء بالمرة مكروه، مكروه. لو سبح مرة واحدة ما يعود في كراهة. إذا كان عم بيصلي وحده في يزيد على ثلاثة، في يعمل 11، في يعمل 70 تسبيحة، لأن الركوع ركن طويل والسجود ركن طويل، فيستطيع أن يزيد. إذا كان عم يصلي إمام وخلف جماعة محصورون، أراد أن يزيد بيستأذن من الجماعة أنه أنا حصلي فيكم إمام، حسبح 100 مرة بالركوع و100 مرة بالسجود. قالوا له صلي لحالك، لكن نحن حنشوف إمام تاني. فإذا بده يزيد فبده يستأذن، فإما أن يقبله وإما لا. أما هو حب يطيل ويصلي إمام، طيل بالنوافل، إيش معنى بدك تطيل وانت عم تصلي إمام؟ صلي نوافل بالبيت وطول. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أما أحدكم فليخفف. النبي مرة غضب لأنه بلغه واحد من الصحابة الكبار كان يرجع يعني يصلي مع النبي ثم يرجع إلى قومه فيصلي فيهم، فدخل بسورة البقرة، واحد من الصحابة نوى المفارقة يعني وكفى، فبعضهم قالوا له شو هذا؟ فقال يا رسول الله، يعني دخل وأراد يقرأ البقرة، فالنبي نهى هذا الصحابي لا تكن يعني نهاه عن هذا الفعل، لأنه خلفه ذو الحاجة، خلفه المرأة اللي عندها طفل ونحو ذلك، فيقلق الإنسان في الصلاة. فإذا أما أحدكم فليخفف. إذا عم تصلي وحدك أطل وتمتع في قراءة القرآن وفي التسبيح والتعظيم لله ما شئت. إذن في الركوع أقله أن يبقى فيه بمقدار سبحان الله، وهي يعني طمأنينة، سكون كل عظم مكانه دفعة واحدة، تسكن الأعضاء دفعة واحدة، بس اللسان ما شرط يسكن، اللسان بده يذكر. السابع الاعتدال بأن ينتصب بعد الركوع قائما. الاعتدال عود الراكع إلى ما كان عليه قبل الركوع، إن كان قائم يعود إلى القيام، إن كان عم يصلي جالس وأومأ للركوع فيعود إلى ما كان عليه قبل أيمائه، إن كان يصلي بطرفه فعمل إشارة للركوع فالاعتدال بالنسبة له أن يفتح جفنه يعود إلى ما كان عليه. تمام؟ لكن هنا في الغالب لما نقول اعتدال يعني عود الراكع إلى القيام، عود الراكع إلى القيام قبل كما كان قبل الركوع. والطمأنينة في الاعتدال، يشترط أن يبقى في الاعتدال بمقدار سبحان الله كما قلنا في الركوع، لا يعمل هكذا وينزل فورا، وبعض الأحيان بعض الأشخاص حتى أنه لا يصل إلى حقيقة القيام، يعني يقوم من الركوع فلا يصل إلى القيام، قبل أن يصل إلى القيام ينزل، قبل أن يصل إلى القيام ينزل، لا يصح، لابد أن تنتصب قائما بحيث فقار الظهر تصير مستوية، فقار الظهر تصير مستوية وتبقى بمقدار سبحان الله ثم تهوي للسجود. ويستحب مع الاعتدال أن يقول سمع الله لمن حمده أثناء الاعتدال، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وإن زاد حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، هذا شيء حسن. واحد من الصحابة مرة قالها خلف النبي، النبي قال سمع قال ربنا ولك الحمد، فهذا الصحابي قال حمدا طيبا طاهرا مباركا فيه، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال من قالها؟ قال أنا يا رسول الله، قال رأيت 32 ملكا يبتدرون أيهم يكتبها أولا، يعني النبي أقره على أن هذا شيء حسن. ومن هنا يستدل على أن الإنسان لو زاد شيئا ذكرا موافقا، عبد الله بن عمر كان يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو ما ورد أن النبي كان يقول في الصلاة وحده لا شريك له، عبد الله بن عمر يقول وأنا زدتها، أي أنا زدت وحده لا شريك له، ولا يؤثر هذا. تبهنا؟ لأن بعض الناس الأغبياء يقولون كله ضلال، كل بدعة ضلالة، كل ما أحدث كله، القرآن كان لا كان فيه نقط ولا فتحة ولا ضمة ولا شد ولا شيء، إذن عم تقول كل، إذن قل لهذا الذي عمل مطبعة عندكم اعمل مطبعة تطبع المصحف من دون النقط، هذه كلها بدعة، إذن هذه بدعة حسنة، كما أحدث عمر بن عبد العزيز المحراب. عمر بن عبد العزيز تابعي ليس من الصحابة، عمل محراب حتى الواحد يعرف أن هذا هو اتجاه القبلة، وهذا عمل حسن، بدعة حسنة، والأمثلة كثيرة في هذا الباب. يشترط في الركوع والاعتدال عدم الصارف. شو يعني عدم الصارف؟ يعني لا يرفع لشيء آخر، مثلا إذا رفع خوفا من شيء، رفع كان في الركوع رفع خوفا من شيء، ليس رفع للاعتدال، خوفا من شيء رفع، لا يصح، لابد يرجع ينزل ثم يرفع بنية الاعتدال، لا يرفع لشيء آخر. كذلك السجود كما سيأتي معنا والجلوس بين السجدتين، في هذه الأركان الركوع والاعتدال والسجود والجلوس بين السجدتين يشترط عدم الصارف، يعني ألا يهوي أو يرفع بنية شيء آخر. سيأتي معنا. التاسع السجود مرتين، بأن يضع جبهته كلها أو بعضها على مصلاه مكشوفة ومتثاقلا بها ومنكسا، أي يجعل أسافله أعلى من أعاليه. السجود مرتين هو الركن التاسع، ويكون السجود على سبعة أعضاء، الجبهة مكشوفة فلا يصح أن يسجد على قلنسوته ولا على العمامة، ولا يصح أن يسجد على شعره النازل الذي يغطي جبهته، ولا يصح أن يسجد على يده مثلا، الجبهة ومكشوفة، ولا يشترط أن يضع كل الجبهة، لو وضع جزءا من الجبهة بعض الأحيان يكون السجادة لها طي أو الحصير، فيأتي جبهته على هذا الموضع فيأتي مثل الخط فقط سجد عليه، يصح. اشترط أن يضع بعض الجبهة مكشوفة، وضع شيئا من اليدين وشيئا من الركبتين وشيء من بطون أصابع الرجلين، يعني هكذا. عند الشافعي لا يصح أن يسجد وأصابعه بهذا الشكل، أصابع الرجلين، اشترط أن تكون الأصابع بطون الأصابع في الأرض ولو شيء قليل منها. وقال متثاقلا ومنكسا. فما معنى متثاقلا؟ متثاقلا يعني يترك يسجد ويكون برأسه متثاقل على الأرض، بحيث لو سجد على يده وكان فوقها قطن لانكبس القطن وظهر أثر السجود على اليد، هذا التثاقل. لو سجد بحيث بتقدير، لو سجد على يده وقدر أن هناك قطن ينكبس القطن، وعادة منكبس بيظهر هيك من بعد في اصفرار على اليد، أثر السجود على اليد، هذا معنى التثاقل. عم بعطي مثال لأنه لو سجد مثلا على شيء مثل الإسفنج، فمجرد لمس، يعني حتى الإسفنج هذا ما نزل بالمرة، مجرد لاصق الجبهة، يعني لا تشي منقول فقط، بس لا يصح، لابد من التثاقل، بحيث لو سجد على يده وكان عليها قطن انكبس القطن وظهر أثر السجود على اليد. أما التنكيس فهو أن تكون الأسافل أعلى من الأعالي، الأعالي هي الرأس، أعالي هي الرأس، والأسافل يعني المؤخرة، فتكون أسافله أعلى من أعاليه هكذا. فإذا استوت سجد مثلا على درجة المنبر أو كذا، فصار الرأس والأسافل سواء. فهنا عند الشافعية قولان، قول يصح وقول بعدم الصحة، قول يصح وقول بعدم الصحة. إذا ارتفع الرأس على الأسافل كأن مثلا سجد على الظهر الذي أمامه كذا، هو إذا ارتفع الرأس فلا تصح. هلا لو حصل انه عند الشافعي طيب ما في مكان، فسجد على يفعل هذا، يسجد على الظهر الذي امامه وعند الشافعي يعيد الصلاة، او واحد كان مسافر فمر على ارض يعني مرتفع ما في مكان منبسط حتى يصلي، والوقت سيخرج حتى يصل الى ذلك المكان، والان هو في ارض مرتفعة يصلي ويعيد تلك الصلاة، هذا عند الشافعي. والا فعند الامام احمد لو كان الرأس أعلى صحة الصلاة ما لم يخرج عن كونه سجودا، كان يجي واحد يقرب هيك ويحط رأسه على الحائط، ما عاد سجود، هذا يضع جبهته على الحائط ما عاد سجود فلا يصح. فإذا المسألة خلافية، وذكرنا قول الإمام أحمد لو أن الإنسان في مسجد الحرام، في المسجد النبوي أو مسجد آخر ضغط فما عاد يمكن يضع رأسه في الأرض، فوضع رأسه على ظهر الذي هو أمامه، عند الإمام أحمد صحة الصلاة، واضح الكلام. وعند الشافعي يفعل هكذا ويعيد الصلاة. فإذا التنكيس أن يكون الرأس أخفض من الأسافل، أن يكون الرأس أخفض من الأسافل. وقال بعضهم هذا اللي قلناه ليس شرطا في السجود التنكيس، فلو كان رأسه أعلى من دبره صحة الصلاة عندهم، وهذا قول الحنابلة. إن سجد على ما يتحرك بتحركه، فعنده ثوب أو طيلسان أو رداء، فسجد على ما يتحرك بتحركه لا يصح عند الشافعية، لا يصح. سجد أو سجد على كمه، عنده كم طويل، فسجد على كمه أو على الثوب الذي يتحرك بتحركه لا يصح. وضع الأنف سنة مؤكدة، وضع الأنف مع الجبهة سنة مؤكدة، نحن نضع جباهنا وأنوفنا على الأرض على موطئ الأقدام تذللا لله عز وجل، ولا نفعل هذا لمخلوق، ولنا الفخر أن نضع هذا، نمرغ جباهنا وأنوفنا بالتراب لله عز وجل. العاشر الطمأنينة في السجود، السجودين في كل سجدة يطمئن بمقدار سبحان الله، ليس مجرد يضع الجبهة ويرفع فورا، يطمئن بمقدار سبحان الله، ويستحب أن يقول ثلاثا سبحان ربي الأعلى، وحسن أيضا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين، يسجد السجدة ثم يستريح يجلس بمقدار سبحان الله ثم يسجد. فإذا الجلوس بين السجدتين هو الركن الحادي عشر. الثاني عشر الطمأنينة في هذا الجلوس بين السجدتين، يعني يجلس بين السجدتين ويبقى بمقدار سبحان الله، والأفضل أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، هذا يسن قوله بين السجدتين، بين السجدتين. لكن لو لم يقل هذا جلس بمقدار سبحان الله يكفي. الثالث عشر الجلوس للتشهد الأخير، الجلوس للتشهد الأخير. ليش ما قلنا جلوس للتشهد الأول؟ لأن التشهد الأول سنة والجلوس له سنة، أما الجلوس للتشهد الأخير بآخر ركعة هذا ركن من أركان الصلاة، الجلوس للتشهد الأخير وما بعده من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام. الرابع عشر التشهد الأخير، الرابع عشر التشهد الأخير. التشهد الأخير أقله، أقل شيء يقوله في التشهد التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أقله. أكمله لفظ اللي اختاره الشافعي التحيات الصلوات المباركات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد ركن آخر هو الصلاة على النبي، ركن آخر. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلها اللهم صل على محمد، هذا أقله، لكن أكمله إلى آخر الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويستحب أن يقول في هذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ويستحب أيضا أن يقول كما كان رسول الله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، هذا كله من الأشياء التي تستحب بعد التشهد وقبل السلام. السادس عشر السلام عليكم، فيقول السلام عليكم، يسن أن يقول ورحمة الله، يسن أن يقول السلام ورحمة الله، لكن يشترط أن يبقى صدره إلى القبلة حتى يأتي بالميم، حتى يقول عليكم صدره إلى القبلة، أما رأسه ممكن يديره، أما الصدر بده يبقى إلى القبلة، ما بيقول السلام عليكم بيكون صدره راح على جهة أخرى، يقول عليكم لينتهي من الميم وصدره إلى القبلة. أما الرأس لو يسنى ليلتفت إلى اليمين عند الأولى وإلى الشمال عند الثانية، لكن إذا ابتدأ يبتدئ ووجهه إلى القبلة، هذا الأفضل، يقول السلام عليكم ورحمة الله، هنا يبتدئ بالسلام إلى القبلة ثم يلتفت عند الأولى على اليمين ويلتفت عند الثانية على الشمال، ولا يسن أن يفعل كما يفعل البعض ثلاث خطوات، يعني أو البعض بينزل بدقنه على الهاي، ما في هيك، لا يسن لا هذه ولا يعمل هكذا، إنما يلتفت إلى الشمال ويلتفت إلى اليمين، في الأولى إلى اليمين، في الثانية إلى الشمال، يفصل بين التسليمتين بمقدار سبحان الله. يسن أن يفصل بين التسليمتين مقدار سبحان الله. اشترط الموالاة بين كلمتيه السلام عليكم، ما بيفصل بين كلمة السلام وعليكم فصل طويل عرفا، ويأتي بالميم، ما بيكفي يقول السلام عليك ولا يقول عليكم السلام، السلام عليكم. لو قال السلام عليكم ورحمة الله بصح، يعني زاد واوا عليكم يصح، ولا يصح أن يقول سلام عليكم، لا يصح، لابد أن يأتي بالأل، ولكن أل هون مع الحرف الشمسي تصير السلام عليكم، مش السلام عليكم، السلام عليكم. السابع عشر الترتيب للأركان، فإن تعمد تركه كأن سجد قبل ركوعه بطلت. واحد يشترط أن يرتب، فإذا صار يسجد قبل أن يركع، يركع من غير أن يعتدل عمدا، ينزل إلى الركوع قبل أن يقرأ الفاتحة عمدا، بطلت صلاته. تبهنا؟ عمدا يخل بالترتيب عمدا، بطلت صلاته إجماعا، يتلاعب هذا. وإن سهى، يعني إن سجد ناسيا ولم يركع، نسي الركوع سجد ناسيا، وإن سهى فليعد إليه، فليعد إليه إلا أن يكون في مثله. فإذا هو قرأ الفاتحة وقرأ سورة نسي فسجد، في السجود تذكر أنه نسي الركوع فيقوم فورا إلى القيام، لأن نحن قلنا يشترط عدم الصارف، فهو لما نزل ما نزل بنية الركوع، نزل للسجود، فإذا هنا لا يقوم راكعا، يقوم إلى القيام، يعود قائما، يعود قائما، لأن الهوي للركوع اشترط فيه عدم الصارف، فإذا يعود إلى القيام ثم يركع ثم يعتدل ثم ينزل فيعمل السجدتين. لما قلنا يعود إليه فورا، ما بيقول خلينا نزيد بعد أربع تسبيحات فسدت صلاته، يعود إليه فورا محافظة على الترتيب. أثناء السجود شك ركعت أم لا، فورا يعود إلى القيام ويركع، يعود إلى القيام ثم يركع. الشك كالتذكر، الشك كالتذكر. لو نسي الفاتحة فركع، نسي الفاتحة وقرأ سورة ونسي أن يقرأ الفاتحة فركع، أثناء الركوع تذكر يقوم فورا لقراءة الفاتحة، أو شك وهو راكع قرأت الفاتحة أم لا، يقوم فورا لقراءة الفاتحة، الشك كالتذكر. فإن تذكر، لكن متى؟ لما صار بمثل بنفس مثل المتروك، هو نسي الركوع ما تذكر إلا لما ركع، بهديك الركعة اللي من بعد لما ركع تذكر أنه في الركعة الأولى نسي الركوع، هذا يبقى في الركوع الذي هو فيه، هذا الركوع يحسب عن ذلك الركوع ويعتدل ويعمل سجدتين، هيدا الركعة الأولى، هيدا الركوع الذي عمله ناب عن الركوع الذي نسيه، واعتدل هذا كمان تابع للركعة الأولى، وسجد مرتين كله تابع للركعة الأولى، لأنه من المتروك سهوا إلى أن أتى بمثله كل هذا له، إلى أن أتى بمثله، ما قلت إلى أن تذكر، إلى أن أتى بمثله، هو نسي الركوع، فإذا نسي الركوع والاعتدال، السجود عمله لكن في غير محله، كان بعد ما لا يحسب، سجدة أولى وجلوس وسجدة تانية لا تحسب، قام قرأ الفاتحة لا تحسب، فإذا لا يحسب فاتحة وركوع واعتدال نسيه سجدين، يعني ركعة كاملة لا تحسب. فلما ركع الآن هذا الركوع ناب عن الأولى، ثم اعتدل وسجد سجدتين، هيدي الركعة الأولى لأن هداك لغو، وهنا هو في الركعة الأولى يكمل ما تبقى عليه من الركعات حسب الصلاة. ليش قلت من المتروك سهوا إلى أن أتى بمثله؟ لأنه لو نسي في الركعة الأولى الركوع تذكر في الركعة الرابعة، نفس الحكم، ما تغير شيء، نفس الحكم، نفس الحكم. تذكر فورا بالركوع الثاني أو تذكر بآخر ركعة، نفس الحكم. الآن هو يقول أنا في الرابعة، حقيقة هو في الثالثة، يأتي بركعة. واضح الكلام؟ تذكر نسي الركوع في الركعة الأولى، تذكر في الركعة الرابعة، فهذه الآن هذه الرابعة هي الثالثة، لأن في ركعة لا تحسب كلها، فثانيته هي الأولى، ثالثته هي الثانية، ورابعته هي الثالثة، ويبقى عليه ركعة. ماشي الحال؟ فإن تذكر فليعد إليه فورا محافظة على الترتيب، إلا أن يكون في مثله فتتم به ركعته ولغى ما سها به، ولغى ما سها به. فلو لم يذكر تركه للركوع إلا بعد أن ركع في القيام الذي بعده أو في السجود الذي بعده، لغى ما فعله بين ذلك، يعني من المتروك سهوا إلى أن أتى بمثله. ما منقول هو نسي في الركعة الأولى تذكر في الركعة الرابعة إذن كل هذه الركعات لغوا، لا، يلغى هي من الركوع المنسي إلى الركوع الذي أتى به. الركوع الذي أتى به صحيح، ناب عن الركوع الآخر، أكمل فهذه ركعة ويكمل صلاته. الذي يصلي جماعة إن نسي مثلا شيئا، نسي الفاتحة عند الشافعي، لو كان مأموم بده يقرأ الفاتحة مثلا، إن نسي ركنا، هذا لا يرجع إليه لأنه عم يصلي جماعة، يمشي مع الإمام، فإذا سلم الإمام قام فأتى بركعة، لأنه إذا نسي ركنا فبالتالي حتى يمضي حتى يصل إلى الركن الثاني حيكون مضى عليه ركعة، حيكون راح عليه ركعة، كله لا يحسب من الركن المنسي إلى أن أتى بمثله. فإذا عم يصلي خلف الإمام بيبقى ماشي مع الإمام، سلم الإمام يقوم فيأتي بركعة. بيبقى حكم كمان يعني لهذا المجلس، وإلا يبقى مسائل كثيرة. لو أن إنسان سلم قال السلام عليكم ورحمة الله، فتذكر أنه نسي ركعة، هو هي أربعة وعمل ثلاثة، يقوم فورا ويأتي بالركعة، لا يعتبر أنه صلاة فزدت وبدي عيد الصلاة من جديد، لا، يقوم فيأتي بركعة. أو تذكر أنه نسي في الركعة الأولى الركوع، هو سلم تذكر في الركعة الأولى نسي الركوع، يقوم عليه ركعة، بقي عليه ركعة، يأتي بركعة كاملة ويعمل تشهد ويسلم. عند مالك، أما عند الشافعي لا، يقوم فورا. ماشي؟ هلا نحن عم نحكي على السجود السهو، سجود السهو سنة، هيدي المسائل اللي حكيناها فيها السجود سهو، بيسجد للسهو، بس سجود السهو سنة، يعني هو بده يصلح إذا نسي شيء، بده يصلح وبيسجد للسهو من باب أنه سنة، سجدتين قبل السلام، سجدتين قبل السلام. لكن لو صلح صلح، ولو ما سجد سهو صلاته صحيحة، لكن يسن أن يأتي بسجود السهو. ارفع صوتك رفعا قويا. يكون بين السجدتين بعد الركعتين وفي صلاة أربع ركعات مثلا، ويقوم هو ما زالت في سجدة ثانية لابد أن يأتي بها، ويقوم بنية القيام ويتذكر ولم يقم، فورا يرجع ينزل. يعني واحد جلس أثناء الجلوس بين السجدتين وقام للركعة مثلا الثانية فتذكر أنه بقي عليه سجدة، إذا كان جلس يسجد فورا، إذا لم يجلس يجلس ثم يسجد. فصل. الجماعة على الذكور الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين فرض كفاية. الجماعة على الذكور الأحرار، ذكور أخرجنا النساء، أحرار أخرجنا العبيد، لأن النساء مطلوب منهم المبالغة في الستر. الله ما فرض على النساء صلاة الجماعة، لكن لو حضرنا يصح، يجوز للنساء أن يحضرنا فيصلينا الجماعات خلف الرجال، ولكن المرأة الشابة خير لها أن تصلي في بيتها، والعجوز التي لا يعني ليست من ذوات الهيئات العجوز الأفضل لها أن تحضر إلى المسجد من غير زينة وطيب. فإذا أن الذكور الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية على الذكور، أخرجنا النساء، الأحرار أخرجنا العبيد، المقيمين أخرجنا المسافرين لا تجب الجماعة عليهم، البالغين لأنه أصلا الصبي لا تجب عليه الصلاة كلها، ولكن الأب يأمره بالصلاة ويأمره بالجمعة والجماعة، الولي يأمر ابنه بالصلاة وبالجمعة والجماعة، غير المعذورين، لو إنسان مريض، لو إنسان يخاف على نفسه بالخروج من الموت أو عنده عذر، غير المعذورين، فإن كان معذورا لا يجب عليه. الجماعة في الصلوات الخمس فرض كفاية، إذا قام بها بالبلد الصغيرة في مكان واحد، بعض الناس سقط بلد صغير يكفي أن تصلى الصلاة الخمس في مكان واحد، في البلد الكبير مثل الدار البيضاء، مثل الجزائر العاصمة أو تونس أو بيروت أو القاهرة، هذه بده يقام فيها بمئات الأماكن حسب كبر البلد، بحيث يمكن قاصدها إدراكها بلا مشقة ظاهرة، لا يحتاج يمشي ساعة حتى يصل إلى المسجد، ساعة فيها مشقة ظاهرة، بحيث كل هذول أهل البلد يصلون إلى المسجد القريب من غير مشقة ظاهرة. بهذا القدر يجب أن تتعدد المساجد في المدن الكبيرة بحيث كل واحد يأتي من غير مشقة ظاهرة. هيدا عند الإمام الشافعي فرض كفاية، وهي من أعظم الأمور المطلوبة في الدين أن يجتمع المسلمون في اليوم 5 مرات. ولأجل أن النبي وصى المسلمين بأدائها وحض بليغا على حضور الجماعات، الإمام أحمد فهم من هذه الأحاديث أنها فرض عين. الإمام أحمد فهم من هذه الأحاديث أن صلاة الجماعة، مش الجمعة يوم الجمعة، صلوات الخمس صبح ظهر مغرب عصر عشاء، فهم أن الجماعة فيها فرض عين، ما عندك عذر، يجب عليك أن تصلي في الجماعة، وهذه قوة للمسلمين، وفيها شد روابط المسلمين اجتماعيا إعلاميا ثقافيا إلى غير ذلك، وفيها هيبة في قلوب أعداء المسلمين، وفيها يقظة أن المسلمين بيبقوا في حال تشدد ونشاط وحيوية. فالمسلم لا ينبغي أن يكون مقصر. الرجل الأعمى استأذن النبي أنه ما عنده، ليس عنده من يقوده، فأذن له ثم قال له تسمع الأذان، يعني أنت قريب تسمع؟ قال نعم. قال فأتها. واحد من الصالحين كان مريض، معه مرض ما يستطيع أن يقوم من الفراش إلا مع 2، ومع هذا كان يستعين بهم فيقوم، فقالوا له يا فلان الله ما كلفك أن تقوم بهذه الحالة إلى الجماعة، فيك تصلي وأنت في البيت. قال أسمعوا قول المؤذن حي على الفلاح وأبقى على الفراش، كيف تريدني أن أسمع المؤذن يقول حي على الفلاح وأبقى على الفراش؟ لكن قلوب كثير من المسلمين اليوم ميتة، اسمع حي على الفلاح، حي على الصلاة، يبقى على الفراش، يبقى على في مكانه لا يتحرك. هذا زد على أن بعضهم لا يصلي، وهذه الطامة، يعني هذه المصيبة الكبيرة الكبيرة الكبيرة، أسأل الله السلامة. واحد مرة فاتته الجماعة، يعني هو عم يصل وفاتته، راح واحد لعنده على البيت أخذ بالخاطر، أعظم الله أجرك، تصبر مرة أخرى إن شاء الله، الله بيعود عليك كذا. فاتته الجماعة، راح عنده على البيت، قل له يعني عم بيعزيه، ومر على بعضهم بيقول لك 40 سنة ما فاتته تكبيرة التحرم، 40 سنة من الصبح للعشاء بيصلي في المسجد، هو بيسمع تكبيرة الإمام وبيكبر بعده، لأن هناك فضيلة الجماعة وفضيلة التحرم، فضيلة التحرم تسمع تكبيرة الإمام وتكبر بعده، هذه فيها أجر كبير، والجماعة الثواب يضاعف 25 ضعف. ثواب، ما يوم القيامة الإنسان يجازى في الجنة بمقدار الحسنات، الثواب يضاعف 25 ضعف. مثل أنت مثال اشتريت سيارة مرسيدس، واحد قال لك بعطيك عليها ربح 1000 فرنك، جيد. بعد شيء واحد قال لك أعطيك 25,000، 25 ضعف، 25,000 ضعف، بدك سنة ما بتربحهم. فطبعا يعني هذا الربح كبير عندك. فانظر إلى صلاتك جماعة 25 مرة ضعف. طيب إذا وفي الجمعة نرجع على مذهب الإمام الشافعي إنه الجماعة في الصلاة 5 فرض كفاية، إن قام بها بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر، تقام بحيث يظهر الشعار إنه يعرف هذا مكان تصلى فيه الجماعات، ولو كان مصلى يعني مثل هذا المركز يقال مصلى ليس مسجدا، لأنه ليس موقوفا للصلاة أبدا. وفي صلاة الجمعة وفي الجمعة فرض عين عليهم إذا كانوا 40 مكلفين مستوطنين في أبنية لا في الخيام. الجمعة فرض عين على الرجال اللي ذكرناهم، الأحرار المقيمين البالغين غير المعذورين، فرض عين إجماع. الجمعة فرض عين إجماع، ما في خلاف. واحد بالغ عاقل ذكر ما عنده عذر ليس مسافر، يجب عليه حضور الجمعة فرض عين. لكن هنا استعمل عبارة مستوطنين، لما؟ لأن الجمعة لا تقام بالمقيمين فقط. لو فرضنا نحن 50 واحد جاي كل واحد من بلد عنده نية يبقى سنتين أو 4 ويرجع إلى بلاده، فإذا كلنا مقيمون، ليس فينا من هو ينوي أن يبقى في البلد حتى يموت، إذا كلنا مقيمون، الجمعة لا تقام بالمقيمين. لابد من 40 شخص، 40 رجل مستوطن نيته أن يبقى في البلد إلى أن يموت، 40. عند ذلك هؤلاء 40 إن أقاموا الجمعة، كل إنسان في البلد نوى الإقامة 4 أيام فصاعدا يجب عليه فرض عين أن يحضر. إذن مين بيقيم الجمعة؟ 40 مستوطن ناويين الإقامة بالبلد. من بعد كل واحد منا مقيم 4 أيام فصاعدا يجب عليه وجوبا عينيا الحضور إلى الجمعة. أما هنيك بالصلوات 5 جماعة تجب على المقيمين والمستوطنين، لو ما في أحد مستوطن كمقيمين يجب علينا أن نصلي الصلوات 5 جماعة فرض كفاية. واضح الفرق؟ أما الجمعة لابد من 40 مستوطن، فإذا واحد قال فينا 40 مستوطن نحن، فمنقول في قول آخر وبعضهم رجحه عند الشافعية 4، وكذلك عند الأحناف 4 مستوطنين يكفي، 4 مستوطنين بيعملوا الجمعة، إذن هذا موجود، فنحن إذن نصلي الجمعة. واضح الكلام؟ الجمعة فرض عين. مستوطنين قال في أبنية لا في الخيام، لأنه حول المدينة المنورة كان في كثير من أهل الخيام، النبي ما أمرهم بالجمعة، لو كانت واجبة عليهم لأمرهم، فلا تجب الجمعة على أهل الخيام، هذول اللي بتنقلوا بالصيف بالشتاء لا تجب عليهم الجمعة. أما إذا كانت عندهم أبنية، لو كانت من خشب، لو كانت من أغصان النخل عندهم أبنية تجب عليهم الجمعة. وعلى من نوى الإقامة عندهم 4 أيام صحاح، صار واضح الحكم، أي غير يومي الدخول والخروج، وهذه شرحنا يعني يومي الدخول والخروج البارحة، إذا دخل بعد الفجر وقبل المغرب هذا دخول، إذا خرج قبل المغرب فهذا يوم خروج، فإذا نوى 4 أيام مقيم غير يوم الدخول والخروج فهو مقيم، إن قطع السفر يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. وعلى من بلغه نداء صيت من طرف يليه من بلدها، واحد مثلا هالبلدة فيها تقام جمعة، هو ما سكن بالبلدة، بعيد عن البلدة نوعا ما شيئا ما، من نقول لو قدرنا أن المؤذن وقف على طرف البلدة اللي هو من ناحية هذا الإنسان، هو في الجنوب من ناحية الجنوب، إذن وقف المؤذن على طرف البلدة ناحية الجنوب وأذن. إن كان الآخر يسمع النداء ولو لم يفهم الكلمات لكن يعرف هذا أذان، مع اعتبار سكون الريح، مع اعتبار أنه بنفس المستوى من الأرض، مع اعتبار معتدل السمع، وكان يسمع، إذن يجب عليه الحضور للصلاة الجمعة، فبيخرج قبل بوقت حتى يقدر يوصل على خطبة الجمعة، على صلاة الجمعة. تمام. ولا يجوز التشاغل عن الجمعة ببيع وشراء بعد الأذان الثاني، ما بيجوز واحد يبيع ويشتري، ما هو يجب عليه الحضور، شو يشتغل بالبيع والشراء؟ وقف، مطلوب يكون يأتي إلى بحيث يحضر الجمعة والصلاة. لكن لو أتى في الساعة الأولى بكر إلى الجمعة الثواب أكبر، كأنه ذبح الجمل وزع لحمه على الفقراء، الذي أتى في الساعة الأولى. الذي يأتي في الساعة الثانية كأنه ذبح بقرة. الذي يأتي في الساعة الثالثة كأنه ذبح كبشا. في الساعة الرابعة كأنه ذبح ديكا، يعني فرق ديك. في الساعة الخامسة كأنه أعطى بيضة. أشوف ما بين البيضة والجمل، الجمل بيطعمينا كلنا تقريبا، والبيضة طعمي ولد عمره 4 أشهر. وشرطها وقت الظهر، ما بصح الجمعة قبل ما يدخل وقت الظهر، وشرطها وقت الظهر. عند الإمام أحمد بتصح الجمعة قبل وقت الظهر، لأنه صلاة الجمعة مثل صلاة العيد، صلاة الجمعة عند الإمام أحمد مثل صلاة العيد. لو على الساعة 10 الصبح عملوا الجمعة بصح، الساعة 10 نحن عم نعملها الساعة 1. عند الإمام أحمد